إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، علاقة الزواج شرعها الإسلام لتبقى ولتدوم لا لتنقطع، ولينشأ الوفاق لا الشقاق، ومنح الأسرة من الضمانات ما يكفل لها الاستقرار والثبات، وعظم الإسلام عقدة النكاح وأطلق عليها الميثاق الغليظ، واعتبر رابطة الزواج من أقوى العقود وعهده من آكد العهود، ولم تترك الأمور بين الزوجين سدى تتحكم فيها العواطف ويغلب فيها القوي الضعيف، بل حدد الإسلام الحقوق والواجبات ووزع الوظائف والمسؤوليات كل بحسب طاقته وطبيعته ونفسيته وخلقته التي خلقه الله عليها، كل ذلك بعدل وحكمة إلهية. وقرر الإسلام للحياة الزوجية قواعد لو سار عليها الطرفان لاستقامت الأمور واستقرت، وما من كدر يحدث لهذه الرابطة إلا بسبب الإخلال بمنهج الإسلام فيها. فقرر ربنا أن الحقوق متبادلة، فلكل منهما حق مكفول، حيث قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وجاء التأكيد على الرجال بالإحسان لأنهم الطرف الأقوى ومن بيده العصمة، فقال: وعاشروهن بالمعروف. ثم قرر أن الكمال محال، وأن الإنصاف أن يغض الطرف عن النقص الحاصل ويغمره في بحر المحاسن، فقال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأكد المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن رام امرأة خلية عن النقص كاملة من كل وجه فقد رام محالا، كيف وقد خلقت من ضلع أعوج. لكن هذا ليس دعوة لاستنقاصها بذلك، وإنما لمعرفة الطبيعة. ومن رحمة الله أن جعلها كذلك، إذ بعض العوج لا بد منه لتكتمل الأسرة. عباد الله، وبعد كل هذا فقد تعصف بالحياة الزوجية العواصف وتتكدر الأجواء ويلوح الطلاق في الأفق. وهنا شرع لنا الدين خطوات لو سلكت لتلافينا كثيرا وكثيرا من نهايات الطلاق ورأبنا الصدع قبل أن يتفاقم. الوعظ والمناصحة بدون تدخلات، وإلا فالهجر بدون علم أحد إنما في المضجع فقط، وإلا فالتأديب اليسير: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وكل هذا بكتمان للخلاف فلا يعلم أحد، وذاك أدعى للوفاق من جديد. فإن لم يجد كل هذا يأتي دور تدخل الأطراف الخارجية، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يدرسان الأمر وبعقل وتروي ويسعيان للحل إن أمكن. فإن تعذر الوفاق وصار البقاء لا يطاق ولم تنجح كل الخطوات في درء الشقاق، فحينها يكون الطلاق رحمة ورفقا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعاته. أرأيتم أعظم من هذه الحروز والسياج للحفاظ على كيان الأسرة؟ فما بال البعض اليوم يركب الحموقة ويستسهل الفراق عند أدنى خلاف، فيطلق ثم لعله يندم عما قريب، وتبدأ رحلة البحث عن الفتاوى ليستعيد زوجته: أيها الشيخ، غضبت ثم طلقت، تخاصمنا ثم طلقت، وأنا الآن نادم، فهل من سبيل للرجوع؟ جاء رجل إلى ابن عباس فقال طلقت امرأتي ثلاثا. فسكت ابن عباس حتى ظنوا أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا. واليوم باتت نسب الطلاق في ارتفاع، وقضايا الخلع في أروقة المحاكم في ازدياد، حتى صار هذا حديثا لدى الجميع، ولم يعد الأمر خافيا. زواجات قد لا تدوم أياما، وأسر تتفرق بعد عقد وعقدين من السنين، ووراء كل طلاق قصة ولها ضحايا. فما الذي جعل الطلاق يزداد برغم أن الزوجين قبله كانا في وفاق، وبرغم أن الزوج تكلف مالا لأجل ذلك؟ إنها قضية لا بد من كل العقلاء أن ينظروا في أسبابها. والحق أنه ليس ثمة سبب واحد، بل هي أمور مجتمعة. ولكن بغض النظر عن كل الأسباب، فإن الذي ينبغي أن يستقر في الأذهان أمور قد تكون حفظا بإذن الله تعالى للأسرة. أولها أنه لا ينبغي أن تكبر الأمور وتضخم، فكم طلاق وقع بسبب أمور تافهة كان الزوج قادرا على غض الطرف عنها وتغافلها لتمر الأسرة بعده بسلام. وثانيها أن التدخل من خارج الأسرة يفاقم الإشكال، وما دامت المشكلة بين الزوجين فالصلح قريب، فلا ينبغي للآباء والأمهات التدخل إلا حين تنغلق كل الطرق. وثالثها أن القول الحسن يردم الخلاف ويبقي الود، وهو كلام. وقد ذكر البغوي أن رجلا في عهد عمر رضي الله عنه قال لامرأته: نشدتك بالله، هل تحبيني؟ فقالت: أما إذ نشدتني بالله فلا. فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها فقال: أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، نشدني بالله، أفأكذب؟ قال: نعم فاكذبيه. ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. ورابعها أن برامج التواصل اليوم كانت سببا كبيرا من أسباب الطلاق. حين يحصل التشوف فيزهد كل من الزوجين بالآخر ولا يقنع بما لديه من نعمة، ولو أنا غضضنا البصر ولم نمد العين لما متع الله به غيرنا وقنعنا أنفسنا بما الله رزقنا لسلمت حياتنا. فإذا أردت أن يبقى لك أهلك على العهد فأغلق هذا الباب وتخفف من كل مشاهدات ومتابعات تهدم، لكن على المدى البعيد. وخامسها أن الوضع الاقتصادي للزوج وتشوف بعض النساء للصرف فوق طاقة الرجل شرارة لعاصفة تعصف بالأسرة، إن لم تتدارك فقد يعقبها نشوز ثم طلاق. وما أجمل المرأة تراعي حال زوجها وقدرته ولا تكلفه فوق طاقته، والزوج ليس بمصرف مالي بل ينفق حسب قدرته. وربنا قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهل تستوعب المرأة هذا وترفق بالرجل ليسلم بيتها؟ هذا المأمول. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، ثبت في الصحيح أن الشيطان يرسل كل يوم سراياه يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. فكم من أسرة كانت ضحية لأجناد إبليس وممن يدخل السرور عليه بافتراقها. عباد الله، وإذا احتيج للطلاق فليكن بتسريح بإحسان، فلا شطط ولا إجحاف في حقها، ولا ظلم ولا هضم لها. وليس من التسريح بالإحسان أن ينكر بها كي تطلب افتداء نفسها بالمال، ولا أن تحصل من بعده الطلاق، ولا أن تحصل من بعد الطلاق العداوة بينه وبين أهلها، ولا أن يحرمها من أولادها أو أن يماطل في نفقتهم. وعليه أن يتحرى الطلاق السني بأن يطلق وهي في حال طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة ولا يتبعها بثانية وثالثة، فذاك من بدع الطلاق. وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: طلقت امرأتي 1000، فقال: تأخذ 3 وتدع 997. وإذا حصل الطلاق فقد كفل الشرع للمرأة أن تبقى في بيتها، ليكون ذلك أدعى للمراجعة من أن تخرج لأهلها فتبعد. وقد قال ربنا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وبعد، فإذا كان الطلاق مخرجا شرعيا قد يكون حلا يغني الله بعده كلا من سعته، كما قال ربنا، فإنه في أحيان كثيرة ليس هو الحل الصحيح. وبالصبر والتجاوز والتكيف والتقبل من الزوجين تحفظ عقود كثيرة. ولو استشعرت المرأة نصب عينها قوله عليه السلام: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لما أقدمت على طلب الفراق. وجماع الأمر ودستور الحياة الزوجية قرره لنا الله في آية قمن بنا أن نتذكرها في كل حين: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.